أن رسالة الأنبياء والمرسلين واحدة، وأن مصدر الوحي واحد. أول سورة: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. بعدها 5 آيات: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. بعدها 2 آيات: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. بعدها 2 آيات: شرع لكم من الدين، هي آخر آية أخذناها، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بين لهم سبحانه وتعالى ما شرعه لهم من إقامة الدين وعدم التفرق في هذا الدين. ذكر بعد ذلك في هذه الآية التي نبدأها اليوم ما وقع من التفرق والاختلاف، فقال سبحانه: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. آية مخيفة، يعني الناس يتفرقوا واختلفوا، يبقى لأن فيه جهل ما بينهم، لأنهم مش عارفين حقيقة الرسالة، مش عارفين وحدة الوحي، إنه كل وحي كما أنزل إلى فلان من الأنبياء أنزل إلى فلان وفلان وفلان، يكونوا على جهل بذلك. أهلا وسهلا، هنقول جهلاء وما عرف، لكن وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. تخيف كل صاحب علم، كل واحد عنده علم بالوحي وبالدين يخاف من الآية دي، لأن حصلت هذه الفرقة وحصل هذا الاختلاف بعد ما جاءهم الايه العلم. ايه ده؟ يعني أنا ممكن يبقى عندي علم ومع ما عندي من العلم يحصل فرقة واختلاف بيني وبين غيري ممن هم ممن أوتوا العلم. قال آية كده، الحمد لله، أديكم الله سبحانه لكم. ما تفرقوا إلا عن علم، عن علم بأن الفرقة ضلالة، ففعلوا ذلك التفرق. لماذا؟ قال: بغيا بينهم، للبغي بينهم بطلب الرياسة، بشدة الحمية. حمية يعني التعصب. ايه الفرق بين الحمية والحمية؟ حد يعرف؟ الحمية اللي هو الامتناع عن الطعام، احنا بنسميه الرجيم، ها، اسمه حمية. لكن الحمية اللي هو التعصب. ففعلوا هذا التفرق للبغي بينهم. ازاي؟ اي لون من البغي؟ قال: بطلب الرئاسة وشدة الحمية، لان كل واحد عايز يبقى هو المبرز، هو القائد، هو الرئيس، وعنده حمية وتعصب لطائفة معينة. ما أرادوا الحق هكذا مطلقا وولاؤهم لله عز وجل، لا، ده كان طلبهم لذلك بغيا بينهم. من المراد بهذه الآية؟ قيل أقوال كثيرة جدا. قيل المراد قريش، تفرقوا بعد ما جاءهم العلم. العلم هنا اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما عرفوا محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته وصدق نبوته وما معه من الوحي، تفرق. ليه؟ كانوا طالبين رئاسة. ما هم تيجي انت هتحرمني مما كان يعد لي من رئاسة قريش، فتفرقوا واختلفوا ورفضوا هذه الرسالة. تمام؟ رغم انهم كانوا يقولون ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم، قال: واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يبقى هم جاءهم ما عرفوا ولا ما جهلوا؟ على علم، على علم بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي منزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم هذا كفروا به. فاحذروا من البغي، احذروا من الحسد، احذروا من حظوظ النفس. ف فإنها تحول بين صاحبها وبين أبواب الخير. أي والله تحول بين صاحبها وبين أبواب الخير. وقيل المراد أمم الأنبياء المتقدمين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم فيما بينهم لما طال بهم المدى والأمد، آمن قوم وكفر قوم. وقيل المراد اليهود والنصارى كما قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فهذه أقوال ثلاثة، يا ترى من المقصود بهذه؟ كفار قريش ولا اليهود والنصارى ولا عموما أمم الأنبياء المتقدمين الذين طال عليهم الأمد؟ قال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. كان هؤلاء المفرقين لدينهم حقيقين بأن يأخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر جزاء على هذا البغض، هذا الطلب للعلو والفساد والتفرقة. ولكن كلمة الله سبحانه وتعالى التي سبقت لحكمة أرادها أن أمهلهم إلى أجل مسمى. يقول: ولولا كلمة سبقت من ربك. لولا الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ تأخير العقوبة إلى أجل مسمى إلى وقت معين لقضي بينهم، كان هينزل قضاء الله فيهم بالهلاك، وهذه تجعل العبد لا يغتر أبدا بإنهال الله له. فقد تكون أهلا للعقوبة، أنت مستحق العقوبة، ولكن حلم الله عنك وصبر الله عليك هو الذي حال بينك وبين نزول العقوبة بك. أنت الآن عملت ذنب، فعلت ذنبا، أنت مستحق حين فعلت الذنب العظيم اللي عملته ده أن تنزل عقوبة عليك على طول، لكن لم تنزل العقوبة. هذه قد تكون فتنة لصاحبها، يفتكر انه على حاجة، يفتكر ما عملش حاجة، ما الدنيا عدت وما فيش حاجة، احنا عايشين وكويسين وما فيش لا عذاب نزل ولا شيء، فيفتن يغتر غروجا من حلم الله عنه وصبر الله عليه. فلما حلم الله به ظن هذا المسكين هذا الجاهل ظن انه لم يخطئ، ظن انه على شيء. فالكلام ده مهم جدا، انك تبقى مستحضر معنى ان الله سبحانه وتعالى حليم. ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى. اجل مسمى، كلمة اجل يعني وقت، ومسمى يعني معين محدد. طب ما هو الاجل المسمى الذي اخرهم الله اليه؟ يا ترى يوم القيامة ولا اليوم اللي هينزل فيه العذاب؟ ولولا كلمة سبقت من ربك، ان كل امة لها وقت ينزل بها العذاب لو استمرت على ضلالها. ولهذا قيل هو يوم القيامة كما قال تعالى: بل الساعة موعدهم. وقيل الى الاجل الذي قضاه لعذابهم في الدنيا، الوقت اللي هيقتلوا فيه اللي هيؤسروا فيه اللي هتنزل بهم هذه المصيبة، هذا هو الاجل المسمى. لولا هذا، لان الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، وما كتبه في اللوح يكون، لقضي بينهم، أي لوقع القضاء بينهم بإنزال العقوبة لهم معجلة. وقيل لقضي بين من آمن منهم ومن كفر بنزول العذاب بالكافرين ونجاة المؤمنين. إذا تاني الآية: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. فهم لم يتفرقوا عن جهل، ولم يتفرقوا لأنهم لا يعرفون، هذا الأصل الذي يربطهم ويربط الرسل جميعا، إنما تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم، تفرقوا بينهم بغيا وحسدا وظلما لأنفسهم، تفرقوا تحت تأثير أهوائهم وشهواتهم، تفرقوا غير مستندين إلى دليل. ولو أخلصوا لله ما تفرقوا، ما تفرقوا. قال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب، أي من اليهود والنصارى، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ما معنى أورثوا الكتاب من بعدهم؟ من بعدهم يعني ايه؟ يعني من بعد الذين كانوا قبلهم، اللي هم مين؟ من اليهود والنصارى، مش كده؟ وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، يعني بعد هؤلاء، بعد الذين بغوا، ها معايا ولا مش انتوا بتعملوا كده؟ اعملوا اي حاجه، انا عمال ابص لكم مفيش حد راضي يهز اي هزه، احس انكم معايا بس مش ماشي. ايه مش ماشي؟ نقولها تاني، نقول وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قلنا دول في اليهود والنصارى ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم. ليه؟ كانوا بغاء، طلاب لرئاسه وطلاب لحظوظ نفس. يقول وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم، بعد مين؟ لا على حسب التفسير، مش احنا قلنا ان قوله تعالى وما تفرقوا الا بعد ما جاءهم العلم لها ثلاث تفاسير، هي الامم الماضيه زمان قوم هود وصالح و و و و. طيب اللي جاءوا من بعدهم او اورثوا الكتاب من بعدهم مين هم؟ اليهود والنصارى. لو اليهود والنصارى يبقى من بعدهم هم مين؟ كل من جاء من بعدهم اللي هي قبيله قريش، مش كده؟ وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم، اي من بعد هؤلاء الذين كانوا قبلهم، على حسب التفسير انت فسرته، ها الاجيال اللي ورثت الكتاب بعد هؤلاء، ها هؤلاء اللي هم مين؟ اللي تفرقوا، اللي اختلفوا. لفي شك منه مريب، اللي جم بعدهم كانوا مقلدين فوجدوا آباءهم على هذا الشر، هم ورثوا هذا الشر، ما عندهم علم وما فكروا، فصاروا مقلدين لآبائهم المتفرقين بغيا وحسدا. وإن الذين أورثوا الكتاب، أورثوا مبني المجهول، يعني أورث الله هؤلاء الكتاب من بعد هؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا. هؤلاء الذين أورثهم الله الكتاب في شك منه، أي من هذا الكتاب من القرآن، مريب، أي وقع في الريبة، ولهذا لم يؤمنوا، ولهذا لم يؤمنوا، يعني ليسوا على يقين من أمره وإيمانهم، وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل وبلا برهان، وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب وشقاق بعيد. ودي طبيعة المقلد، طبيعة المقلد بغير علم إن يبقى في شك وفي ريبة، مش عارف هو صح ولا لا، أي حد يوديه وأي حد يجيبه. اتفضل. ما وصل من موسى والذي أوحينا إليك وما وصلنا من إبراهيم وموسى وعيسى هل حصلوا الدين ولا تفضل ولا تفرقوا إلا ما في كده تحسن الموضوع من تفسير كده يبقى على عموم الأجلة المقدرة الكفر تحتمل دي تحتمل دي، والعبرة بعموم اللفظ، اللفظ عام، اللفظ عام. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لأنهم مقلدون لهم ولأنهم سائرون على دربهم الفاسد، ها صاروا في شك من هذا القرآن مريب، يعني موقع في الريبة وموقع في الشك. وهذا يجعلك دائما أنك ما تتبع هكذا على عمى، إنما ها تعلم كما تعلموا تعرف من أين اهتدوا أو من أين أوتوا إن كانوا ضالين. واضح؟ لكن تبقى مسألة مكرورة، ده خلاص ده أخطأ واللي بعده بيقلده واللي بعده بيقلده واللي بعده بيقلده على جهالة، هذه المصيبة. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. هذه الآية ثلاث جمل، ثلاثة جمل. الأولى تبين حال المتفرقين وأنهم تفرقوا عن علم حسدا وبغيا بينهم. الثانية تبين إمهال الله عز وجل لهم وأنه لم يؤاخذهم بالعقوبة لأنه قضى أجلا وأجل مسمى عنده سبحانه وتعالى. الآية الثالثة تبين حال من جاء بعدهم، بعد هؤلاء الذين استحقوا العقوبة رغم ما جاءهم من الكتاب الواضح البين وما فيه من العلم، إلا أنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وساروا على نهج السابقين من آبائهم الذين كانوا على ضلالة، فظلوا في شك موقع للريبة والشك لن يكونوا على يقين. وبالتالي إن أردت الثبات واليقين فتعلم. ها تاني اقول لك كده، اقول لك المثال ده تاني. انا اقول لك في بلد اسمها طوخ، خلاص انت خدت المعلومه قلتني في بلد اسمها طوخ. يجي واحد يقول لك عن طوخ ايه، انت بتخرب حاجه اسمها طوخ. يقول لك هو قال لنا كده واحنا بنقلد الشيخ والشيخ قال كده. يا عم مفيش طوخ، الشيخ التبس عليه الامر، ده اسمها خوط مش طوخ، ودي بلد مش موجودة كذا كذا كذا كذا. ها يبدأ الرجل يتذبذب، يبدأ الرجل ايه يتذبذب. لكن لو كان على علم، انت خدت ورحت وشاف طوخ كده ودخل طوخ وغدوه غدوة حلوة في طوخ وقابل الناس بتوع طوخ، يجي واحد يقول لي عم طوخ انت تصدق ده كلام الشيخ؟ يقول له كلام الشيخ؟ ده مش هجدع بكلام الشيخ. شفتوا الثبات ده جاله منين؟ من علم، صار عنده علم. فانا عايزك تقف في الامور كده على علم. انت عارف ايه واحد يقول لك ده حلال، مين يا عم قال لك حلال؟ يقول لك الشيخ قال لنا كده. يا عم حرام، تلاقي نفسك تذبذب، لعبت هو حلال ولا حرام؟ مش ده اللي بيحصل كثير من الناس، لانه على جهل، لانه مقلد، لانه مقلد. لكن لو تعلم مهما فلان قال له وفلان قال له، لا انا اتعلمت وشفت بنفسي. فقف دائما على الامور بالعلم، قف على الامور بايه؟ بالعلم، ودعك من التقليد. فان قلدت يبقى انت اعمل حسابك انك على وجه، انك على خطر. ايه هو ده؟ ان ممكن حد يذبذبك، ان ممكن كده تدخل موقع في الانترنت كده ويدخل شويه شباب يقولوا لك كلمتين تحس انك ايه؟ ايه ده الكلام طلع غلط، تصدق الكلام بتاع الناس في الجامعه طلع غلط، تصدق الكلام طلع غلط. لا ده بقى غلط، حيث ان وجدت ان مسألة فيها تفرق واختلاف قف على العلم، قف على العلم. يجي واحد يقول حيرونا يا اخي، ولا واحدة تقول حيرونا، احنا مش عارفين هو فرض ولا سنة ولا حرام ولا حلال. تعالي يا سيدي تعلم، يقول لك قال الله ودي اهو، وقال رسول الله وهو، ونقف على العلم. اتفضل. هل الواحد يتعلم بعد العلم لا يختلف خوفا من البغي؟ لا، انت تخاف من البغي مش تخاف من العلم. الشر هنا مش في انهم على علم، الشر في انهم ان ليهم هوى فبغوا حسدا من عند انفسهم. لا ما مخلطش الامور. دلوقتي انا بقول لك انت تفرقت رغم ان عندك علم لانك تريد الرئاسه وتريد كذا وتريد، يبقى انا اذم العلم ولا اذم؟ لا، نشوف الغلط فين. يلا مين يسمع ثلاث جمل دول في الايه دي؟ اتفضل. هذا تفضل. لا لا بعدهم قلنا اليهود عندهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لما اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم تيقنوا انه نبي. قالوا ايه؟ تيقنوا انه نبي عليه الصلاه والسلام. ثم منهم من امن به عن يقين كعبد الله بن سلام رضي الله عنه. واليهود يعني صفات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون ان الرساله تكون بهم وليست ببني اسرائيل، بل بني اسماعيل. فحسد النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فاتخذوا حسدا وظلما كان وجه الرساله كل من عنده. فلما امن عبد الله بن سلام فالنبي صلى الله عليه وسلم سالهم تعرفون هذا؟ قالوا سيدنا وسيدنا وكذا وكذا وكذا وكذا. ثم في نفس المجلس لما ظهر عبد الله بن سلام حدث خلاف وشقاق بين اليهود انفسهم على علم انه قد عملناه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا صحح لك ليه مفهوم صحيح؟ ما دي آية البقرة. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. لا معنى صحيح، مفيش تصحيح ولا حاجة. دي صورة من صور اختلافهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم علمهم به. جزاك الله خير. كنت بتحرمنا منك من زمان يعني. الله يحفظك. يلا ايه حد يسمع لي دي هما تفرقوا. المستعدون لتسميع الآية مين؟ ها؟ عايز كله يرفع ايده. اتفضل. الأخ الكريم ما اسمه؟ أجاره خالد. ها؟ محمد ايه؟ محمد طه. قل يا شيخ محمد. وما تفرقوا. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. مين سبع تاني؟ فطول صدق غير مصح واحنا نصح. ولا تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى وإن الذين أورثوا من بعده قول ولا همك. أيوة هي تغلط. وإن الذين أورثوا الكتاب حدش يأسف من نفسه ابدا. عندنا قدرات بس احنا المكان ده صدى من زمان ما اشتغلش. مجرد بس اتحركوا كده والصدى يروح هتجري وتنطلق ان شاء الله. اقول عن بس وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة من ربك لقضي بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ما عندهم عقيدة صحيحة. لأن العقيدة دي إخواني هي دي الأرض الصلبة اللي احنا واقفين عليها. ولهذا قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. فتكون على علم بهذه العقيدة وعلى يقين وعلى ثبات تبقى واقف على أرض ثابتة. مهما تيجي الأعاصير والرياح أنت واقف على أرض ثابتة. غير واحد ما يبقاش عنده العقيدة الراسخة ديت. ايه فمش ثابت على حاجه مش واقف على حاجه فاي حاجه تهز يمين وشمال. فهؤلاء يا اخواني ما يصلحوا ابدا لحمل هذه الرساله. ليحمل الرساله يكون واحد عنده عقيده ثابته راسخه لكن ليس في شك مريب. ليس في شك مريب. وهذا كان حال الامم السابقه. امم حرفت العقيده الصحيحه وبدلوها وغيروها واتبعوا آباءهم على ضلال. اتبعوا آباءهم على ضلال. فأرسل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ليوقف الناس على هذه الحقيقة الثابتة الراسخة لينطلقوا لقيادة العالم كله ولدعوة الناس كلهم إلى هذا الخير. ولهذا قال تعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت. فلذلك فادع ولا تتبع أهواءهم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وأمرت لأعدل بينكم. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا. وإليه المصير. وأنا بقطع ليه كده في هذه. قال لك ابن كثير رحمه الله اشتملت هذه الآية على 10 كلمات مستقلات كل منها منفصلة. ها؟ كل منها منفصلة كما حصل في آية الكرسي. يقول لك ليس لهذه الآية نظير في القرآن إلا آية الكرسي. أيضا هي 10 فصول كهذه. الدكتور يقول لك 9 صلي. ما 9 صلي يبقى 10 ايه جمل، لأنه مقيس المسافات البينية يبقى دايما ناقصة واحد عن اللي ما بينهم. 5 أصابع ما بينهم كم مسافة؟ 4. طب تعالوا نشوفهم بقى جملة جملة كده. قال الله سبحانه وتعالى فلذلك فادع واستقم. لذلك اللي هو ايه؟ الآية بتقول فلذلك. يعني ايه فلذلك؟ لذلك يعني ايه؟ اي لأجل ذلك. اللي هو ايه؟ لأجل ذلك ادعو يا محمد واستقم. لأجل ايه فضل؟ ايه؟ لأجل التفرق ادعو واستقم؟ لأجل ايه؟ لأجل هذا الذي ذكر من التفرق والشك، او فلأجل انه شرع من الدين ما شرع فادعو واستقم. يبقى ممكن تبقى فلذلك عايده للايه اللي قبل الماضيه اللي قبل اللي قبلها. يبلغ شرع لكم من الدين فلذلك فادعوا واستقم، يعني ادعو الى هذا الدين ودعك من هذا التفرق. لاجل ما ذكر من التفرق والشك في الدين ادعوا واستقم حتى يثبت الناس على ارض صلبه وعقيده صحيحه. اذا فلماذا ندعو الى الله؟ حتى نوقف الناس على الحقيقه، حتى نوقف الناس على العقيدة الصحيحة، حتى نرد الناس إلى الأصل الواحد الذي هو عبادة الله، الأصل الذي أرسل به الأنبياء والمرسلون جميعا. ودعك من تفرق هؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فلذلك فادع واستقم، لأجل هذا ادع واستقم على ما دعوت إليه، لأن هذا يكون أنجع في قبول الحق. يبقى الناس سمعت كلام النظري ورأت الأنموذج العملي في استقامتك على هذا الذي تدعو إليه. فلذلك فادع واستقم. وقالوا هذا إشارة إلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد، أي فللذي أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك، ولأجل الذي وصينا به نوحا ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أدعو واستقم كما فعل هؤلاء أولو العزم من الرسل. فلذلك فادعوا واستقم. استقم على إيه؟ على ما تدعو إليه، على أمر الله. استقم على القرآن، استقم على تبليغ الرسالة، هذا كله يحمله معنى استقم. لم يقل استقم عليه، عرفت من السياق ان استقم على هذا الكتاب الذي جاءك، استقم على هذا البلاغ الذي ارسلت به، استقم كما امرت. الكلمة دي مهمة جدا. فلذلك فادعوا واستقم كما امرت. ليست الاستقامة التي تتراءى لك بعقلك، لا، الاستقامة اللي ربنا امر بيها. تاني يا اخوان، استقم استقامة الامر الذي جاءك، او استقامة على الامر الذي جاءك، مش الاستقامة التي في بالك انت، لان كل واحد ممكن يشوف نفسه انا كده كويس انا كده مستقيم. لا، استقم كما امرت. المطلوب منك الاتباع وليس الابتداع. شوف الامر بيك ايه وهذا هو الذي تستقيم عليه. ولا تتبع أهواءهم الباطلة، تعصباتهم، لا تنظر إلى خلاف من خالفك في ذكر الله، خليك مستقيم على الأمر بجاء في كتاب الله عز وجل واللي أوحي إليه. ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. كتاب ده اسمه اسم جنس، اسمه ايه؟ اسم جنس، فيشمل كل كتاب. آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني بكل كتاب نزل. يبقى كلمة كتاب اسم جنس يشمل كل الكتب السماوية، فنحن أخواني لا نفرق بين أحد منهم، نؤمن بجميع الكتب اللي أنزل الله عز وجل على الرسل. أي كتب؟ الصحيحة اللي نزلت من السماء، مش الكتب المحرفة. احنا بنؤمن بالحق، مش بنؤمن بالتحريف ولا بالباطل. كل ما نزل من السماء من الحق انا مؤمن به. كل ما نزل من السماء، لو كفرت بحرف من التوراة او بحرف من الانجيل انت تخرج من الملة وتخرج من الاسلام. بس اي توراة واي انجيل اللي نزل من السماء، لو كفرت بشيء من صحف ابراهيم او صحف موسى تخرج من الملة، ما يصح ايمانه. كل آمن بالله وملائكته وكتبه وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهؤلاء الذين يطلبون التقريب بيننا وبينهم من النصارى واليهود دعواهم زائفة باطلة. احنا ما كناش فرقنا أصلا، احنا ما كناش فرقنا اصلا، احنا بنؤمن بكل ما نزل من السماء. فلما نزل على موسى التوحيد ونزل على عيسى التوحيد ونزل على كل الانبياء، امنا بما امن به وما جاء به الانبياء والرسل. انتم اللي حرفتم وانتم اللي غيرتم وانتم اللي بدلتم. ما جعل الله عيسى ابنا لله، ولا جعل عزيرا ابنا لله، وما جعل الله ثالث ثلاثة، ولا قال اب وابن وروح قدس، فحرفتم وغيرتم. فبيقول لكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إحنا لا عايزين رئاسة ولا عايزين منصب، عايزين نرجع كلنا ربنا ونعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ونؤمن بكل الكتب ونؤمن بكل الرسالات. أنتوا اللي عايزين تكفروا بالقرآن وتفرقوا بين القرآن والتوراة والإنجيل وتخلوا ده شيء وده شيء. لا، هو شيء واحد نازل من السماء، انتوا اللي غيرتوا فيه وحرفتوا وبدلتوا. قال تعالى وقل آمنت بإيه؟ بما أنزل الله من كتاب. كتاب اللي نزل من عند الله انا مؤمن به، تمام؟ لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما تفعلون. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، أي في أحكام الله. إذا ترافعتم إلي لا أحيف عليكم، لا أظلمكم، لا أزيد على ما شرع الله ولا أنقص منه، تمام؟ فأنا أبلغ إليكم ما أمرني الله بتبليغه، وهذا هو العدل الذي أنا أمرت به. وأمرت لأعدل، أي كي أعدل بينكم. وأمرت لأعدل بينكم، وقيل تفسير آخر أي أمرت ليسوي بينكم في الدين، فأؤمن بكل كتاب وبكل رسول. فالآية عامة في كل شيء، فالمعنى أمرت لأعدل بينكم في كل شيء، أنا أحكم بينكم بالعدل والسوية في كل شيء، في هذا الذي تكلمت فيه من أمور الاعتقاد، في الشرائع، في غيرها. الله ربنا وربكم، هو انتوا فاكرين انكم رب غير الرب بتاعنا؟ الرب اللي بتعبدوه هو الرب اللي احنا بنعبده. لنا اعمالنا ولكم اعمالكم، انتوا ليكوا اعمال ان كانت صحيحه فثوابها لكم، وان كانت فاسده فعقابها عليكم. ولنا اعمالنا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أيضا إن كانت أعمالنا صحيحة فثوابها لنا وعقابها خاص بنا. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، يعني لا خصومة. إحنا نتخاصم ليه؟ لا حجة، لا خصومة بيننا وبينكم. الحق قد ظهر ووضح، أنتم مفيش حجة، حجتكم صارت ضاحضة، الدنيا واضحة خالص. ايه؟ الكتاب جاء اللي فيه رسول يأتي بعد اسمه أحمد، وجاء أحمد فعلا ومعه الكتاب صلى الله عليه وسلم، الدنيا بقت واضحة. وصدق الأول الآخر والآخر الأول، انتوا عايزين تضلوا من بعد ما جاءكم العلم به وبالكتاب النازل عليه وبالرسالة المرسل بها، والتي هي هي وحي كما أوحي إلى الذين من قبله كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فضحت كده الآيات، ده مطلع الصورة، بيأصل في قلب كل مسلم وحدة الوحي، وحدة المصدر، وحدة النازل من السماء. خلي بالكم ان كله نزل من عند الله العزيز الحكيم فاطر السماوات والارض، اللي له مقاليد السماوات والارض، اللي كذا اللي كذا اللي كذا، الوصف 50 وصف لله عز وجل من اول السوره. ها وانتم اللي اختلفتوا وتفرقتوا وجعلتوا الناس ها فرقا شتى بانكم تريدون الهوى، كنتوا عايزين الرسول يبقى فيكم عشان مش فيكم انتوا رفضتوا رسالته، كنتوا عايزين الكتاب ينزل عليكم لما ينزل عليكم رفضتم ذلك، يبقى دي مساله هوى وبغي عندكم وحسد عندكم، احنا نعمل لكم المشكله عندكم انتم مش عندنا احنا. تمام؟ لا حجه بيننا وبينكم لان الحق قد ظهر ووضح. الله يجمع بيننا يوم القيامه يعني، مش كده؟ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، هيجمع بيننا ويفتح بيننا يعني يقضي بيننا بالحق هو الفتاح العليم. هتعرفوا انتم مغبة ما وقعتم فيه من التحريف والتبديل. الله يجمع بيننا واليه المصير، المصير يعني ايه؟ المرجع يوم القيامة، هيجازي كلا بعمله. والكلام ده قالوا منسوخ بآية السيف، لان جاء بعد ذلك الامر بقتالهم وردهم الى الحق بالسيف، وردهم الى الحق بالسيف. احنا نظرنا وجادلنا وذكرنا الحجج وذكرنا البراهين ودعونا الناس الى الايمان بالكتب كلها والرسل كلها، ابيتم ان انتم الا ان تكفروا ببعض ما نزل من السماء، ابيتم انتم الا ان تفرقوا الناس. ولذا كان الامر بقتالهم في ايه السيف في سوره التوبه. فلذلك فادع واستقم كما امرت. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا وإليه المصير. كل واحد لوحده يرجع الآيتين دول كده، وما تفرقوا فلذلك فادعوا واستقم. والذين يحادون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. حجتهم داحضة ماحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. آخر الآية السابقة، الله يجمع بيننا وإليه المصير. يجمع بيننا ليه؟ ليحكم بيننا. والذين يحاجون في الله، كأنه قال ويثيب الطائعين المتبعين للكتاب النازل من عنده، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب. قال يحاجون في الله أي يخاصمون في دين الله من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا فيه، يعني يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدى. اللي بيحاج هؤلاء، اللي بيجادل هؤلاء المؤمنين ليصدوهم من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. وصلت؟ وقال مجاهد من بعد ما أسلم الناس، لأن هؤلاء قوم توهموا أن الجاهلية ستعود والناس هيتركوا الدين تاني. قال والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، وظنوا أن الجاهلية ترجع تاني، لا، ستبقى طائفة قائمة على هذا الحق إلى أن تقوم الساعة. والذين يحاجون في الله، قال قتادهم اليهود والنصارى، ومحاجتهم قولهم نبينا قبل نبيكم، كتابنا قبل كتابكم، وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهل الكتاب وأنهم أولاد الأنبياء. وكان المشركون يقولون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فنزلت هذه الآية والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له. ما لهم؟ خبر الجملة دي تيبا، الجملة دي جملة الموصول مبتدأ، هؤلاء حجتهم داحضة. الجملة الثانية دي هي الخبر، حجتهم داحضة عند ربهم. ما معنى داحضة يا عبد الرحيم؟ يعني زائلة، هي أرض دحضة. يعني ما معنى أرض دحضة؟ تفضل. لا لا، هو هي بتبقى بور طبعا، لكن هي كلمه ضحضه نفسها يعني تفضل زلقه، مش ثابته، ما بتثبتش عليها، تحط رجلك تتزحلق. فالضحض يعني الزلق، تتزحلق، بلغتنا حاجه تتزحلق. ها، فارض زلقه تسمى ارض ضحضه، حجتهم ضاحضه، ما حدش يعرف يثبت عليها، مش حاجه تتمسك، ها، لا تثبت عليها قدم. واحنا مش عايزين كده، احنا عايزين حاجه ثابته ترسخ فيها الأقدام، تثبت فيها الأقدام. فحجتكم داحضة لا ثبات لها، كالشيء الذي يزول عن موضعه. حجتهم داحضة، الإدحاض الإزلاق، ومعنى ضحض أي زلق، وضحضت رجله أي زلقت. ها؟ حجتهم داحضة. طيب، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، له المين يعني؟ لله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأول وأولى طبعا. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب أي لله، حجتهم داحضة عند ربهم. دي الأولى، حجتك ملهاش أي معنى ولا حد يقدر يمشي يقف عليها ويثبت. وعليهم غضب، غضب عظيم من الله لمجادلتهم بالباطل، ولهم عذاب شديد في يوم القيامة في الآخرة. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب. وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وما يدريك لعل الساعة قريب. يضل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق كما هو مذكور من أول السورة اللي أنزل الكتاب هو الله بيرد عليهم هؤلاء الذين يحاجون في الله الله الذي أنزل الكتاب بالحق الكتاب كل كتاب نزل من السماء أو القرآن إما الكلام عام وإما خاص بالقرآن لأن ده اللي نزل عليه صلى الله عليه وسلم اللي بيتكلم به الآن الله الذي أنزل الكتاب بالحق أي ملتبسا متصلا بالحق الصدق الموافق للحقيقة الكلام الذي يكون واقعا والميزان ربنا أنزل الكتاب وأنزل الايه فاكرين في سورة ايه قالنا الكلام ده قبل كده في الحديث مش كده طيب الميزان معناه ايه أكثر مفسرين عن الميزان يعني العدل ولأن الميزان هو آلة الإنصاف والتسوية بين الخلق ذكر تمام كما قال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وقيل الميزان ما بين في الكتب المنزلة مما يجب على كل إنسان أن يعمل به على هذا الميزان أنزل الكتاب بالحق وأنزل العدل وجعله حكما فيما يختلف فيه أصحاب العقائد السابقة فيما تختلف فيه آراء الناس وأهواء الناس تمام حتى تقوم الشريعة أو شرائع الله على العدل في الحكم عدل الدقيق كأنه الميزان توزن به القيم وتوزن به الحقوق وتوزن به الأعمال وتوزن به التصرفات ينبغي أن تزن كل قول لك وكل عمل على هذا الميزان اللي هو ميزان الشرع إن هو ده الميزان العادل ميزان الحق تعرف تبقى كلامك مظبوط ولا كلامك غلط كلامك يصح ولا لا يصح لما تضع هذا الكلام في إيه؟ في ميزان الشريعة وكذلك الأعمال تشوف العمل بتاعك ده ينفع ولا ما ينفعش تحطه على الميزان إيه الميزان ده؟ ميزان الشرع نشوف الشرع بيقول ايه على العمل ده نشوف الشرع بيقول ايه في القول ده نشوف الشرع بيقول ايه في الاتجاه ده في السلوك ده الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وقال بعضهم الميزان هو الجزاء على الطاعه بالثواب وعلى المعصيه بالعقاب يعني هيوضع ايه هذا الكلام في الميزان وقيل انه الميزان نفسه عارفين الميزان ولا عارفينه الميزان نفسه اللي بنوزن به فواكه وخضروات وذهب وفضه فقيل أنه أنزل هذا الميزان من السماء وعلم العباد الوزن به لئلا يكون بينهم تظالم ولا تباقص، كما قال تعالى قد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقيل الميزان هو محمد صلى الله عليه وسلم، اعرض عملك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف انت صح ولا غلط، فالميزان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالميزان يا اخواني هو العدل، وهو ما جاء في الكتب المنزله من السماء، وهو الميزان نفسه يتوزن به الاعمال الماديه او الامور الماديه او المعنويه، او هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الميزان اللي بنزل به هذه الاعمال. فاعرض عملك على السنه تعرف بهذا الميزان انت على خير ولا على غير ذلك. خلاص. وما يدريك لعل الساعة قريب، هيحصل فيها بقى الإثابة على هذه الأعمال ووزن هذه الأعمال وإليه المصير. لما يحصل هذا الكلام خلي بالك إيه اللي درك أنت لعل الساعة قريب، يعني كانوا بيذكرك بالساعة لا يكون فيها هذا الأمر. وما يدريك يعني أي شيء جعلك داريا بهذا عالما بوقتها. وما يدريك لعل الساعة قريب، يعني قريب مجيئها. خلاص. وهذا الكلام فيه ترغيب وترهيب. وإيش درك أنت؟ يمكن تمد الوقت أهو وتقوم قيامتك. إيش درك وتقوم الساعة؟ هذا في الحقيقة فيه تهديد. هذا فيه تهديد لهم. وما يدريك لعل الساعة قريب وأنت غافل عنها. وعندها يكون الحساب القائم على هذا الحق والعدل الذي لا يهمل شيء أبدا ولا يأتي شيء إلا ويوضع في هذا الميزان. واضح. وما يدريك لعل الساعة قريب. تقول الساعة قريبة ولا قريبة؟ قريبة. الساعة قريبة. ما الساعة قريب؟ قال لك لأنه مؤنث غير حقيقي. الساعة دي مؤنث ولا مذكر؟ حقيقي ولا مجازي؟ يعني بقى مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. خدتوهاش؟ خدتوها في النحو ست ثانوية عامة أو أنكر. ها؟ اتفضل. يعني ذات وانثى. ما هو ده اللي بيقول يعني بقى مؤنث حقيقي. نعم. طيب زي شمس وقمر. شمس مؤنث وقمر مذكر. هو شمس جميلة وقمر ساطع. في تكاثر. عشان كده بيقولوا مؤنث الحقيقي هي التي تلد أو تبيض. يبقى اسمه مؤنث حقيقي. ماشي. دجاجة دي مؤنث حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. ليه؟ والبقرة حقيقي ولا مجازي؟ طب الحقيبة مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. لكن حقيقي ولا مجازي؟ مجازا. يعني قلنا حقيبة مؤنث كده مجازا، اللفظ بتاعها لفظ مؤنث. لما يبقى المؤنث مجازي فينفع تقول الساعة. الساعة دي مؤنث حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. لا تلد ولا تبيض، مش كده؟ فنقول الساعة قريب او الساعة ايه؟ قريبة. لعل الساعة قريب، لعل البعث قريب، لعل مجيء الساعة قريب. تمام. كما قال تعالى إن رحمة الله قريب، قريب المحسنين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الساعة وعنده قوم من المشركين فقالوا متى تكون الساعة؟ ده بالتريق يعني فين بقى سيدي انت الساعة اللي تقول عليها دي؟ تكذيبا له صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. الاستعجال المستهزئ المكذب الذي لا يحس قلبه او لا يحس قلبه ما ينتظره من الهول في ذلك اليوم. امتى سيدي بقى الساعة دي؟ عم تقول الساعة الساعة ما شفناش الساعة. متى الساعة؟ فبيقولوها من باب الانكار على النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بقوله. يستعجل بها، يستعجل بها استهزاء الذين لا يؤمنون بها. فهذا استعجال المكذب المستهزئ لانهم اصلا مش ايه؟ مش مؤمنين بها. لكن المؤمن بها هيخاف. والذين امنوا مشفقون منها. مشفقون يعني ايه؟ خائفون وجلون من مجيئه. لأنهم لا يدرون على ما يهجمون عليه، مش عارفين هم داخلين على ايه، عملنا مقبول مش مقبول، هنعذب ولا هننعم، تجيبوا ايه مشفقين من الساعة. اول ما يجي ذكر الساعة وذكر يوم القيامة تلاقي قلبك ايه خفق كده اخفاق، يا يوم القيامة يا رب اصبر. شايفين ده المعنى اللي بيحصل في قلبك ده؟ ده دليل ايمان، لان الذين امنوا يشفقون من الساعة، والذين امنوا مشفقون منها. ليه؟ لانهم يعلمون انها الايه، انها الحق، انها آتية لا ريب فيها. الآية دي شبيهة بقول تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ليه؟ انهم الى ربهم وهم عم يعملوا صالحات ويتقربوا الى الله، بس مش عارفين النتيجة في الاخرة ايه، فمشفقين من الساعة وجلين من الساعة. ما نأمل مكر الله سبحانه وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهنا في هذه الآية والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ثم بين ضلال هؤلاء الممارين في الساعة فقال ألا إن الذين يمارون في الساعة، يمارون يعني يجادلون ويخاصمون، مخاصمة الشاك المرتاب من المماراة يعني المخاصمة والمجادلة، ومن المرية وهي الشك. يبقى الذين يمارون لها احتمالين، إما أنها من الشك في ميرة يعني في شك تمام، وإما أنها من المماراة يعني من الإيه؟ من المجادلة، من المجادلة. ألا إن الذين يمارون في الساعة يعني ألا إن الذين يجادلون أو يشكون في الساعة لفي ضلال بعيد، أي عن الحق، لأنهم لم يتفكروا في الموجبات للإيمان بها من الدلائل التي هي مشاهدة لهم منصوبة لأعينهم مفهومة لعقولهم. ولو تفكروا لعلموا أن الذين أن الذي خلقهم ابتداء قادر على إيه؟ على الإعادة سبحانه وتعالى. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. لفي ضلال بعيد. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يلا احفظ ثلاثة آيات دول والذين يحاجون في الله. يلا نجيب بقى اللي خدناه كله من أول اليوم. وما تفرقوا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند بعيد. فتح الله عليك. ما معنى الكلمات التالية؟ بغيا، أورث الكتاب، مريب، مريب، لا حجة، داحضة، يمارون. كم معنى؟ معنيان من المماراة أو من الشك. طيب نكتفي بهذا القدر.